نعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. درسنا لهذا اليوم أخوتي الأحبة في شرح المقدمة للإمام ابن الجزري رحمه الله، وما زلنا في مقدمة هذا الكتاب وتكلمنا في دروس سابقة في هذا الباب أخوتي الأحبة في المعنى الإجمالي لهذه المنظومة من أولها إلى آخرها وأسلوب الناظم رحمه الله، ثم تكلمنا عن تقسيمه لباب المقدمة أيضا، وتكلمنا في بيتين أو في بيت أو في البيت الأول من هذا النظم في قوله خير إن شاء الله خير، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. فاليوم إن شاء الله نأخذ البيت الذي يليه ونواصل إن شاء الله في شرح هذه المقدمة. وبارك الله فيكم. باب المقدمة وباب حكم التجويد في هذه المنظومة أخوتي الأحبة سوف يطيل بنا الكلام فيهما، وباقي الأبواب إن شاء الله سوف يكون معنا الكلام أو الحديث أقل وأسرع، لأنها أحكام تجويدية، والأحكام التجويدية ليس فيها إلا ما قاله العلماء في التجويد، وهذا أمر أخوتي الأحبة لا يخفى عليكم. فنصبر أنفسنا أخوتي الأحبة، وإلا إن كنتم تريدون الإسراع في الشرح فهذا إن شاء الله شيء يعني مقدور عليه، فنسرع في الشرح ونعطيكم هذا الباب يعني في درس واحد، وإلا أنا أتمنى يعني أن نأخذه بحذافيره كما أخذناه من مشايخنا بارك الله فيكم. وأريد أن كذلك أن أنوه عما ذكرناه بالأمس لدرس شيخنا الدكتور فريد التوني في العقيدة، ذكرنا أنه سوف يكون يوم السبت، ولكن يعني أحد الأخوة كآدم وبعض الأخوة يعني قالوا أن السبت لا يناسبهم، فكلمت الشيخ اليوم فوافق على يوم الأحد إن شاء الله. فإذا أخي آدم، يوم الأحد أخوتي الأحبة، يوم الأحد سوف يكون معنا الشيخ الدكتور فريد التوني في درس العقيدة، وسوف يكون إن شاء الله الدرس يبدأ في 10:00 ويكون الدرس يعني لا يزيد عن 1:00 أو 1:30 إن شاء الله. فيوم الأحد يعني من هذا يوم الأحد عطلة أخي الفيصل. يوم الأحد عطلة، نعم، فهو إذن يناسبهم. نعم إن شاء الله، ليس يعني غدا وإنما بعد غد إن شاء الله. نعم إن شاء الله يناسب الجميع إن شاء الله، يكون يوم الأحد وابتداء من بعد غد إن شاء الله أخي عصام، من بعد غد، ليس السبت وإنما يوم الأحد إن شاء الله. سوف يكون درس العقيدة إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت مكة، وسوف يتوقف الدرس يعني في الساعة 11 أو 11:30، يعني الشيخ يعني لا يستطيع أن يعني يطيل السهر. بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله. نعم أخي آدم أبو ربيع، فما تمنيته وما رجوته صار، فكلمنا الشيخ الدكتور فريد فوافق على يوم الأحد إن شاء الله. نعم نزولا لرغبتك، وكذلك إن شاء الله الأخوة لا يمانعون في هذا، خير إن شاء الله. إذا نبدأ أخوتي الأحبة فيما توقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو في قول الناظم رحمه الله بعدما بينا ما قاله الناظم في يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، بينا أن هذا البيت يتضمن الدعاء له أي لنفسه، ثم ذكر اسمه ونسبه ومذهبه. اليوم إن شاء الله نأتي على الكلام في البيت التالي، وهو الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. حياك الله أخي الدكتور وليد. نعم إخوتي الأحبة، هذا البيت يتكلم فيه الناظم بعدما قال يقول راجي عفو رب سامعي، فقوله رحمه الله الحمد لله، فهذا هو قول المقول، أي بمعنى أن الآن ما يقوله هو هذا، يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، ما هو الذي يقوله؟ يقول الحمد لله، فبدأ بالحمدلة، فهذا هو قوله، فهذا إذن يسمى بقول المقول. وهذا أخوتي الأحبة نقول عنه القول الأولي، أي ابتداء، وإلا أنه مجموع ما في هذا القصيد هو من قوله، مجموع ما في هذا القصيد من قوله. إذا نوزع أو نقسم مقول الناظم أو قول الناظم ابتداء، وكذلك ما يلي هذا الابتداء من ما يوجد في القصيد إن شاء الله. فهذا هو الأول، الأمر الأول. فإذا بعد ما ذكر اسمه ونسبه ومذهبه حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه كما هو حال المؤلفين في عامة مؤلفاتهم، وتأسيا بالكتاب والسنة، وهي بما تسمى الحمدلة، كما تسمعون عن البسملة، وكما تسمعون عن الصلولة، وكما تسمعون عن الحوقلة، وهكذا. فإذا هذه تسمى إخوتي الأحبة بالحمدلة، ولا يقال بارك الله فيكم إنه لم يبدأ به لكونه ثاني الأبيات. نحن نعلم أن هذا البيت الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، هذا هو البيت الثاني. فعادة نقول أن الابتداء يكون بالحمد، أليس كذلك؟ بالحمد، وهذا ما ورد في الكتاب، أول ما ورد في القرآن الكريم بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. ولكن كما ذكرنا أخوتي الأحبة، التعريف بقول القائل لا ينافي الابتداء بالحمدلة. التعريف بقول القائل الإمام ابن جزري رحمه الله عندما قال يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، هذا لا ينافي أنه أن هذه أو هذا البيت الحمد لله وصلى الله هو الابتداء الحقيقي. وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه من محمد رسول الله إلى فلان: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك. فإذا هناك من مكاتبات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إخوتي الأحبة في الابتداء باسمه صلوات ربي وسلامه عليه من محمد رسول الله إلى فلان، ثم قال: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك. فإذا هذا الابتداء لا ينافي أنه ليس البيت الأول. والحمد في اللغة إخوتي الأحبة، الحمد في اللغة هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. الحمد ليس هو المدح أخي عصام، وإنما الحمد هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابل نعمة أو لا، سواء كان في مقابل نعمة أو لا. ويكون الحمد بمعنى الشكر أيضا، ويكون الحمد بمعنى الشكر على النعمة، وبمعنى الثناء عليه لما فيه من الخصال الحميدة. يقال: حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على شجاعته وعلمه. أما الشكر إخوتي الأحبة لا يكون إلا على النعمة، فالحمد إذن أعم من الشكر. واضح إخوتي الأحبة؟ إذن الحمد معنا أعم من الشكر. عندما نقول، هل يقول عفوا شكرت فلانا على علمه، هل نقول بهذه الصيغة إخوتي الأحبة شكرت فلانا على علمه؟ هل نقول هذا الكلام؟ بارك الله فيكم، أنتم معي إن شاء الله. لا نقول هذا، أحسنتم، وإنما نقول حمدت فلانا على علمه. فكل حامد شاكر، وليس كل شاكر حامد. وقيل أيضا إخوتي الأحبة الحمد باللسان قولا، والشكر بالأركان فعلا. نعم، الثناء أخي بدر هو الحمد، الثناء كما بينا الحمد في اللغة هو الثناء. فلذلك قلنا نقول حمدت فلانا على علمه. وقيل بارك الله فيكم الحمد باللسان أي بالقول، والشكر بالأركان أي بالفعل. الشكر هذا ما قيل. وهذا هناك دليل أخي شرف إخوتي الأحبة في قوله تعالى في سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. إذن هذا بالقول، الحمد كان بالقول. أما الشكر كما ذكر الأخ عصام بارك الله فيه: اعملوا آل داود شكرا. نعم، اعملوا آل داود شكرا. فإذا أردف العمل بالشكر والحمد بالقول، فهذا ما قيل في هذا الأمر إخوتي الأحبة. وكذلك نقول الحمد يكون ابتداء، الحمد دائما يكون ابتداء، يعني نقدم دائما كلمة الحمد، نحمد الله، الحمد لله. لكن الشكر إخوتي الأحبة، الشكر لا يكون إلا بعد ماذا؟ ازدياء معروف. نعم، بعدما يعمل هذا العمل وهذا المعروف نشكر، مثلا نقول نشكر الأخ عصام أو الأخ مروان أو الأخ حافظ أو الأخ حمزة وهكذا على ما قدموه، على يعني هناك أمر سابق قدموه فشكرناهم، ولكن عندما نقول الحمد لله فنحمد الله أولا من غير أي شيء، فنبدأ بالحمد لله أو الحمد لفلان من غير أن يكون يعني مسبق فيه العمل، ولكن الشكر لابد أن يكون بعد ازدياء معروف، عمل لك معروف فتقول جزاك الله خيرا بعد عمل المعروف. فهذا هو الفرق ما قيل في بين الحمد وبين الشكر. وقالوا إخوتي الأحبة أن الحمد عفوا أن الحمد له أركان خمسة، له أركان خمسة. الأول، الركن الأول أن يكون هناك حامد، والركن الثاني أن يكون هناك محمود، والركن الثالث أن يكون هناك محمود به، والركن الرابع أن يكون هناك محمود عليه أو لأجله، والركن الخامس الصيغة. فلا بد أن تتوافر هذه الأركان الخمسة لكي نقول أن هناك الحمد، وجد الحمد، نحمد، نحمد هذا الشيء بهذه الأركان الخمسة. كيف إخوتي الأحبة؟ لو قلنا الحامد، الآن عندما نقول الحمد لله، الحمد لله من قول الناظم، أين هو الحامد؟ من هو الحامد إخوتي الأحبة؟ أسألكم بارك الله فيكم، الناظم، نعم الناظم أخي إحسان بالضاء، نعم الناظم ابن الجزري هذا هو الحامد. عندما نقول المحمود، من هو المحمود؟ نعم أحسنت، هو الله سبحانه وتعالى، أحسنتم أحسنتم. لما نقول محمود به، ما معنى محمود به؟ إخوتي الأحبة، محمود به كما نحن نقول إخوتي الأحبة أحيانا نقول مثلا فإذا أكرمك زيد فقل زيد عالم، نعم أحسنتم. فإذا نقول هو ثبوت الحمد لله، نعم بالحمد، ثبوت الحمد لله، فهذا هو المحمود به، نعم. محمود عليه أو لأجله، ما هو المحمود لأجله؟ لم أفهم، يقول أبو عزيز ما هي النقطة التي لم تفهمها أخي الحبيب؟ نعيد، محمود به، نعم. عندما قلنا الحامد هو الإمام ابن الجزري رحمه الله، أعيد لك بمثال آخر، بمثال آخر، لو قلنا فإذا أكرمك زيد ماذا تقول؟ مثلا تقول زيد، أحيانا نقول زيد عالم، زيد عالم، هذا الآن أنت قلت أخي أبو علي زيد عالم، فأنت الحامد وزيد محمود، أليس كذلك؟ وزيد محمود. وعندما نقول زيد عالم، زيد عالم محمود به، يعني السبب الذي يحمد به المحمود، نعم. لا نقول أخي الحبيب السبب، السبب المحمود، المحمود عليه، هذا هو السبب. عندما نقول محمود لأجله هذا هو السبب. عندما نقول زيد محمود والإكرام محمود عليه، أي محمود لأجله، وثبوت العلم الذي هو مجلول قولك أخي الحبيب زيد عالم هو محمود به، أنت حمدته بماذا أخي الحبيب أبو عزيز؟ حمدته بماذا؟ بكلامك الحمد، نعم الحمد لله، نعم. فإذا هذا هو محمود به. الآن نأتي المحمود، المحمود لأجله أو محمود عليه، لماذا حمدت أنت الله سبحانه وتعالى؟ حمدته نعم لهذه النعم أو لما هو السبب الذي نعم أحسنتم. ثم تأتي الصيغة، ما هي الصيغة؟ الحمد لله. فإذا هذه الأركان الخمسة التي تتوافر في الحمد أو الحمد لله، فتتوافر هذه الأركان الخمسة. نعم. فإذا أخوتي الأحبة هذا هو في اللغة. أما في الإصطلاح، في الإصطلاح نعم في الإصطلاح، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، هذا في الإصطلاح. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، سواء كان ذلك قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أي القلب أو عملا بالأركان التي هي الأعضاء. هذا هو في الإصطلاح كما ذكره العلماء. أما الشكر، الشكر لغة هو الحمد كذلك، الشكر لغة هو الحمد، إصطلاحا هو الحمد، إصطلاحا كما هو في الحمد، ولكن نبدل كلمة الحامد بالشاكر، الحامد بالشاكر، هذا هو نقول. وأما الشكر لغة هو الحمد إصطلاحا كما هو في الحمد، ولكن بإبدال الحامد الشاكر. فهذا هو كما ذكرنا ما بين الفرق بين الحمد وبين الشكر، بين الحمد والشكر. والأولى أن نتعرف عليه كما قلنا بصورة سهلة، أن الحمد باللسان قولا والشكر بالأركان، أو كما ذكر في الآيات التي سبقت معنا، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا واعملوا آل داود شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذا بالنسبة إخوتي الأحبة لكلمة الحمد في اللغة وفي الإصطلاح. والأمر المهم معنا في هذه الأبيات أنه أتى الناظم رحمه الله بالحمد تأسيا بالكتاب والسنة، وهذا كان حال المؤلفين في عامة مؤلفاتهم يبدأون بالحمد. وقلنا الابتداء هذا لا ينافي أنه ابتدأ بالدعاء لنفسه وباسمه. ثم نأتي إلى لفظ الجلالة أخوتي الأحبة. لفظ الجلالة الله، وهنا لابد أن نقف وقف كذلك، لأن وقف عندها جميع شراح هذا النظم. الله سبحانه وتعالى، هذا اللفظ أخوتي الأحبة علم على الذات الواجب والوجود المستحق لجميع المحامد. نعم. وهو الاسم الأعظم عند الجمهور، هو الاسم الأعظم عند الجمهور، ولا يسمى به غيره، لا يسمى أحد بالله. ومعناه المألوه أي المعبود. أي تعريف؟ تعريف الله سبحانه وتعالى هو علم على الذات الواجب والوجود المستحق لجميع المحامد، وهو الاسم الأعظم عند الجمهور، ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. ونحن نعلم أخوتي الأحبة أن هذا الاسم أخوتي الأحبة لاتصافه بجميع المحامد، إن شاء الله باتصافه، وعليكم السلام ورحمة الله، باتصافه لجميع المحامد. عندما نقول ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. نحن نعلم أن هناك أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، ولكن نبدأ به إخوتي الأحبة، نبدأ بماذا؟ ولله الأسماء الحسنى. فإذا هو دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، هو دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولذا أخوتي الأحبة اختير في مقام الحمد على سائر الأسماء، فلم يقل الناظم رحمه الله وغيره الحمد للرحمن مثلا، وإنما قالوا الحمد لله، لأن هذا الاسم هو أخوتي الأحبة كما قلنا يتصف بجميع المحامد، يتصف بجميع المحامد. الآن أخوتي الأحبة نأتي إلى ما اختلف عليه العلماء، اختلف عليه العلماء في أصل هذا الاسم، هل هو اسم مشتق أو لا، هل هذا الاسم اسم مشتق أم لا؟ وأنا أسألكم كذلك لكي نتشارك أخوتي الأحبة، هل هذا الاسم مشتق أم لا؟ الأخ آدم ربيع يقول لا، الأخ آدم أربع يقول من الإله، الصحيح أنه غير مشتق. أخ عصام يقول نعم اسم فرد وغير مشتق، يقول أخ الفيصل هناك من يقول مشتق من إله، علم بذاته أو علم بذاته الإله، نعم فقط هؤلاء الأخوة الذين يجاوبون، نعم خير إن شاء الله. طبعا اسم الجلالة نعم هناك أقوال، نعم وهناك قول راجح أيضا فيها، نعم هناك أخوتي الأحبة يعني كما قال الأخ أبو عزيز كما قلنا خلاف بين، لذلك قلنا اختلف في أصل الاسم هل هو مشتق أو لا. فنقول بارك الله فيكم اسم الجلالة قيل أنه اسم جامد غير مشتق، أنه أبو النور يقول مشتق قد رجع العلماء أنه غير مشتق، الراجع الله أعلم بأنه غير مشتق، نعم خير إن شاء الله. الآن نرى ما هو ما قاله العلماء، اسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له. هذا من قال أن اسم الجلالة اسم غير مشتق. أنتم معي إن شاء الله، نعم. الآن نأتي أبو ربيع ونرى قول يعني الآخرين، وقال العلماء والصحيح أنه مشتق، والصحيح أنه مشتق، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وخاصة في شرحهم على الأمور العقائدية، نعم الكثير من قال هذا، ومنهم كذلك يعني من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن الداني كذلك حياك الله بارك الله فيكم، نعم. فإذا الصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه على أقوال كثيرة اختلف العلماء، فقيل هو من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم أخي فيصل. فإذا قلنا أخوتي الأحبة قيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة، عبد عبادة. وقيل كذلك من أله يأله ألها والصحيح الأول وليس هذا، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإذا أخوتي الأحبة، الأول وهو ما قاله أكثر أهل العلم أن الصحيح أنه مشتق، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة. فهذا طبعا ما ذكره العلماء، ورجحوا هذا القول وقالوا أنه اسم مشتق، اسم مشتق. نعم، وكما ذكرت لكم أن هذا الكلام يوجد في كتب العقائد، ومنها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على العقيدة الواسطية، موجود هذا الكلام، وكذلك الشيخ خليل هراس كذلك على الواسطية، وغيرهم كثير طبعا ممن رجح أنه اسم مشتق. نعم، من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة. نعم، وقيل طبعا كذلك أخوة الأحبة، حيث أن أصلها أو أصله الإله، فكيف أصبحت الله؟ حذفت العرب الهمزة الإله كما ذكر في البداية الأخ آدم الإله. نعم، هناك من قال ولها، كثير أخي الحبيب عصام، يعني أقوال كثيرة، ولكن لم أحب يعني لم أحب أن أرد هذه، يعني أرد يعني كلام العلماء كثيرا لكي يعني لا نتيه فيها، ولكن أتيت بما هو الراجح. نعم، وهناك من حير كذلك من التحيير، أي حير قلوبهم. نعم، فإذا أخوتي الأحبة، من يكتب لي كلمة الإله، الإله بهذه الصيغة لنرى كيف أصبحت بعدها الله الإله؟ أحسنت أخي أبو عزيز، الإله. العرب ماذا فعلت؟ حذفت الهمزة الإي، هذه الإي التي بعد الهمزة حذفت عندهم، بعد حذفها أدغمت اللام في اللام. هناك من قال سلبت حركة كسرة الهمزة وأعطيت للام التي قبلها لام التعريف، فأصبحت آليلاه، آليلاه بهذه الطريقة، ولكن لا أريد هذا التفصيل كثير. وثم سكنت هذه اللام على أصلها أنها لام التعريف، ولكن نقول باختصار أن هذه الهمزة حذفت فأدغمت اللام في اللام الثانية فأصبحت الله، الله. هنا نأتي إلى رسمها، أريد أن نرسم كلمة الله، كيف ترسم أخوتي الأحبة في الإملاء العادي؟ في الإملاء لو قلنا الآن أحدكم يكتب كلمة الله، كيف يكتبها؟ لا، ليست بهذه الطريقة أخي إحسان، وليست بهذه الطريقة، الإملاء العادي. نعم أحسن، نعم بنت الداني، نعم، الله بهذه الطريقة تكتب، الله كما كتب كذلك الأخ أبو عزيز بهذه الطريقة. فإذا لماذا كتبت الآن أو كتبت بالطريقة المتعارف عليها كما كتبها الأخوة قبل قليل إحسان وآدم وغيرهم؟ لماذا كتبت؟ قال العلماء لكي تخالف هذه الكلمة كلمة اللات. نعم أحسنت أبو عزيز، نعم، لكي تخالف هذه الكلمة. وكلمة اللات أخوتي الأحبة، هناك من القراء العشرة من يقف على التاء بالهاء، ومنهم من يقف بالتاء، فلو وقف عليها بالتاء فسوف تكون الله، أليس كذلك؟ فخولفت بهذا الرسم أولا، وكذلك ثانيا أعطيت تفخيما مميزا لهذه الكلمة. نعم أعطيت هذا التفخيم المميز والتغليظ المميز لعظمة الله سبحانه وتعالى. وكنا نذكر أخوتي الأحبة ونستفيد من هذا اللفظ في حال القراءة والأداء أن لفظ الجلالة حال التفخيم وهو الأصل فيه اللات، نعم بالتاء المفتوحة أخي أبو النور، ولكن من وقف عليها بالهاء أيضا، فنقول أعطيت تفخيما أكبر من تفخيم الطاء، قال العلماء لعظمة الله سبحانه وتعالى وجلالته أنها أعطيت هذه الكلمة، أعطيت هذه الكلمة وهذا اللفظ تفخيما وهو الأصل، التفخيم وهو الأصل. يأتي سائل ويقول، وسوف يأتينا كذلك في المنظومة، كمثلا عبد الله أو اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا رققنا هذه اللام ليس كذلك؟ لا لا لا، ليس هذا الكلام أخي الحبيب، الناهية هي لام ألف فقط، لام ألف أخي الحبيب، لا تدخل عليها للتعريف، الحرف لا يدخل عليها للتعريف أبدا، ولكن للتعريف هو ميزة من مميزات الاسم. كيف نتعرف على الاسم؟ من المميزات الاسم أننا نتعرف عليها بأل التعريف، أل التعريف لا تدخل لا على الفعل ولا على الحروف، لأنها حرف يدخل على الاسم فقط. نعم، فإذا بارك الله فيك أخي محمد، أخوتي الأحبة، فنقول لماذا إذا قلنا بسم الله لماذا لم نقل بسم الله؟ الأصل فيها التغليظ، هل أصح أن نقول اسم الجلالة أم لفظ الجلالة؟ الكلمتين أخي الحبيب صحيحتين إن شاء الله، ولكن لفظ الجلالة يعني اعتيدت في يعني أكثر عند أكثر أهل العلم، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة. نعم، واسم الجلالة ليس فيه شيء كذلك. نعم، لأنها سبقت بكسر. نعم، حتى لو أنها سبقت بكسر أخوتي الأحبة، حتى لو أنها سبقت بكسر، لماذا أعطيت الترقيق إذن؟ بسبب الكسرة، فنقول ليس نقول بسبب الكسرة، وإنما نقول أخوتي الأحبة للمناسبة، للمناسبة. ما هي المناسبة أخوتي الأحبة؟ الآن تقولون المناسبة هي الكسرة، لأن الكسرة فيها تسفل، والتسفل من الخروج من التسفل وانتقاله إلى الأعلى. نعم أحسنت أخي شرف، نعم صعوبة انتقال ومجانسة للكسرة. نعم، فإذا قلنا بسم الله، وإلا الأصل فيها الله، التعظيم والتغليظ والتفخيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا بارك الله فيكم، عندما نأتي للفظ الجلالة في القرآن الكريم حال الأداء، نحتاج إلى تغليظ فيها يعني يساوي الطاء وأكثر، يساوي الطاء وأكثر. لماذا؟ قال العلماء لتعظيم هذا اللفظ، فنقول الله، الله لا إله إلا هو، لا نقول الله ولا نقول الله أو الله، فنحذر من هذا حال التطبيق وحال الأداء. فإذا أخوتي الأحبة تعرفنا الآن على لفظ الجلالة أو اسم الجلالة، وهل هو مشتق أم لا، فعلمنا من أقوال العلماء أن الأصل فيه الاشتقاق، وإلا أن هناك قول بعدم الاشتقاق. طبعا الحمد لله، اللام التي سبقت لفظ الجلالة لله، هذه اللام تسمى بلام الاختصاص أو الملكية أو الاستحقاق. فعندما نرسم كلمة لله إخوتي الأحبة، لله لما نرسم هذه الكلمة كيف ترسم؟ كيف ترسم إخوتي الأحبة كلمة لله؟ لله بهذه الطريقة. نعم، أين ذهبت همزة الوصل؟ أخي محمد، لله ليست بالياء. نعم، أين ذهبت همزة الوصل؟ الآن الأصل فيها نعم لو رسمناها من غير هذا أبو عزيز، لو رسمناها لي ثم الله، نرسمها كيف؟ لام ثم همزة ثم الله، أحسنت، بهذه الطريقة. فحذفت همزة الوصل، أليس كذلك؟ نلاحظ أخوتي الأحبة، حذفت همزة الوصل دخول اللام عليها، فكان من الأصل أن تكتب كم لام؟ الأصل الآن تكتب كم لام؟ نعم أريد أن أحد يرسمها كذلك، كيف ترسم؟ بالإملاء العادي. نعم المفروض أنها تكتب بهذه الطريقة، أليس كذلك أخوتي الأحبة؟ لله بهذه الطريقة، ولكن كذلك تعارف عليها في رسمها أنها ترسم بما رسمها الآن أخ آدم، لله فقط، لله، لله بلام واحد، بلامين. وهذا أخوتي الأحبة رسم يكون في رسم القرآن، أو أصل من أصول رسم القرآن. إذا التقت لامين، إذا التقت لامين ترسم لام واحدة. لو قلت لكم كلمة الليل، الليل كيف ترسم في القرآن الكريم؟ كلمة الليل في القرآن الكريم ترسم بهذه الطريقة أخوتي الأحبة؟ نعم أخي آدم بهذه الطريقة، بلام واحدة. نعم بلام واحدة أم بلامين؟ لام واحدة. نعم أبو معاذ، نعم عصام، نعم أخي، لا ترسم بلامين في البداية. نعم هذه في العادي صحيح، أي كما يقول يعني في الرسم الإملائي صحيح، ولكن في المصحف في القرآن، افتحوا افتحوا المصاحف بارك الله فيكم، نعم قاعدة الحذف، افتحوا المصاحف ويعني انظروا إلى كيف تكتب كلمة الليل. كلمة اللمم، كلمة اللمم هي أصلها لمم، دخلت عليها أل التعريف، فالمفروض كانت تكتب بلامين، أليس كذلك؟ رسمت بلام واحدة. هكذا ما صار في لفظ الجلالة عند دخول اللام أيضا، عند دخول اللام فأصبحت لله، لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا عرفنا كيف رسم هذه الكلمة، وما هو اشتقاقها أخوة الأحبة، وما هو اشتقاقها، وما هو الأصل في قول العلماء، هل هي مشتقة أو هي غير مشتقة. نعم كلمة الذي، اللذان، وهكذا. نعم بارك الله فيكم. إذن هذا هو الحمد لله، وقلنا هذه اللام لام الملكية أو الاختصاص أو الاستحقاق كما يذكرها أهل اللغة. ثم قال الناظم رحمه الله: وصلى الله، بعدما أتى بالحمد له وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما تسمى بالصلولة. عندما نقول الصلولة هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أخوتي الأحبة فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ عندما نقول دائما نقول الحمد لله ثم نأتي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل رأيتم أم سمعتم من يقدم الصلاة على الحمد له؟ هل رأيتم هذا أخوتي الأحبة؟ من قدم الصلاة على نعم، هذا من الأصل أن لا يكون تقديم، من الأصل أن لا يكون تقديم الصلولة على الحمد له. فإذا ما هو الأمر؟ لماذا هذا الشيء؟ نعم بارك الله فيكم. طبعا هناك من قدم، ولكن هناك تقديم، نعم تقديم للصلولة على الحمد له كما فعله الإمام الشاطبي رحمه الله، ولكن هذا التقديم لا ينافي أن هو بدأ بالبسملة، قال بدأت ببسم الله في النظم أولا، ثم قال وثنيت صلى الله ربي على الرضا، ثم قال وثلثت أن الحمد لله دائما، فهذا أتى بتثليث الحمد له، ولكن هناك اعتذار عنه عن الناظم رحمه الله، ليست لضرورة الشعرية أخي الحبيب أبو معاذ، ولكن هنا قالوا أن البسملة فيها من الحمدلة أيضا، فبدأ بالحمدلة. نعم. ولكن هنا أخوة الأحبة يقول أخ سليم تأسيا بما بدأ به القرآن، جميل، هذا ما ذكرناه هو بدأ بالحمدلة، ولكن عند العلماء يقولون بارك الله فيكم في تقديم الحمدلة على الصلولة دائما لنقصان نقم الخالف على المخلوف المخلوق، لم أفهم أخي، نعم الخالق على المخلوق، نعم هذا ممكن أن يكون فيه، نعم أحسنت، نعم نعم الخالق على المخلوق، يمكن نقدم الخالق على المخلوق، نعم بارك الله فيك. هذا أمر صحيح، ولكن بارك الله فيكم قال العلماء لنقصان مرتبة العبودية عن صفة الربوبية، أصل من أصول العقيدة، مرتبة العبودية تنقص عن صفة الربوبية، فالله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته مقدم على العبودية، وهذا ما يذكره كذلك فيه شيء مما ذكره الأخ أبو حمزة بارك الله فيه، أن الله سبحانه وتعالى كما قال هو الخالق، هو الإله، هو الرب، هو المعبود. ثم نأتي إلى المرتبة الثانية التي أتت وهي العبودية، حياك الله أخي فارس. فإذا أخوتي الأحبة هذا ما كان في تقديم الحمدلة على الصلولة، على الصلولة. الآن نأتي بارك الله فيكم لمعنى الصلاة، معنى الصلاة. ما هو معنى الصلاة في هذا الموضع وفي ما يذكره العلماء عندما نقول صلى الله على محمد وعلى آل محمد؟ الدعاء، بدر يقول الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة من الله رحمة، يقول آدم، نعم الدعاء، الأخ سليم يقول الثناء، نعم الثناء، العصام يقول الثناء أيضا، نعم أخوتي الأحبة. الصلاة في اللغة الدعاء بخير، الصلاة في اللغة الدعاء بخير، وهذا مما ورد في قوله تعالى في سورة التوبة وصل عليهم أي ادعوا لهم، فهو الدعاء، فهو الدعاء أولا. فإذا الصلاة في اللغة أخوة الأحبة الدعاء بخير. وفي الشرع، الآن نأتي في الشرع، أصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه. أخوة الأحبة هناك أقوال كثيرة ذكرت في الصلاة على الرسول، قالوا الصلاة على الرسول ما هو الآن الذي ذكر؟ رحمات ورفع درجات أيضا، وقال الأخ آدم استغفار، من الملائكة استغفار، نعم. أما نريد الآن الصلاة من الله سبحانه وتعالى على الرسول، لما نحن نقول صل اللهم على محمد وعلى آل محمد، لما نقول هذا أخوة الأحبة هذا دعاء، هذا دعاء، مشي ما تقول هو الثناء، من الله رحمة، الدين معاملة يقول الرحمة، الدعاء الرضا، نعم نعم الرضا كذلك، من يقول تشريف وتكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طلب الري على البي، إيش يا أخي آدم، طلب الري على البي أو الراء على الباء، طلب الرضا، نعم طلب الرضا، بارك الله فيك، نعم خير إن شاء الله. قلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هناك أقوال كثيرة، هناك أقوال كثيرة، ولكن ما قاله البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، يعني كما ذكرت الأخت أم شيماء، الثناء ثناؤه عليه عند الملائكة. نعم ما شاء الله، ثناؤه عليه عند الملائكة فإذا أحسنت، الصلاة من الله على الرسول ثناؤه عليه عند الملائكة. طبعا قيل أن من الله رحمة ومن الملائكة دعاء ومن المؤمنين دعاء، هذا قيل بهذا الكلام. وقيل كذلك قوة الأحبة كما قال التستري في تفسير القرآن، صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مغفرته له، أما صلاة الملائكة فهي استغفارهم له. فهذا ما ذكر أيضا، ولكن الأصح في الأقوال أن صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا أخوتي الأحبة معنا يعني أدلة نستطيع أن نذكرها، وهي نقول أولا من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، قول من قال أن صلاة الله على الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة فقول ضعيف. كيف قول ضعيف؟ قال العلماء لأن الرحمة تكون لكل أحد، الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله رحمه الله، أليس كذلك؟ هو ثناء الاستغفار، الآن سنأتي له أخي جريني. نعم، وما معنى رحمة للعالم؟ الآن سوف نأتيكم إن شاء الله، نأتيكم الآن. نعم، رحمة للعالمين ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هذا دعاء من الله سبحانه وتعالى، قلنا الدعاء هو الثناء من الله سبحانه وتعالى، ثناء على يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. الآن نأتي، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، أليس كذلك أخوتي الأحبة؟ قلنا إجماع من العلماء أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلف في قول فلان صلى الله عليه، وسوف نأتي إلى هذا الخلاف أيضا. وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. نعم ممتاز، يجوز بطريق التبع وليس الاستقلال. نعم هذا كلام سليم، وهذا ما سوف نأتي له الآن إن شاء الله. وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي التغاير أو المغايرة. أخوتي الأحبة، العطف ماذا؟ العطف يقتضي إيش؟ المغايرة، أليس كذلك؟ عندما في قال الله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم وماذا؟ ورحمة، فإذا الرحمة تختلف عن الصلاة، فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا كذلك ما بينه سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح العقيدة الواسطية المجلد الأول صفحة 46 و47، الجزء الأول، من معه هذا الكتاب ينظر إليه سوف يجد هذا الكلام. نعم، ما معنى أن الله ملائكته يصلون على النبي يدعون له؟ قلنا الدعاء، قلنا الدعاء الدعاء. ثم ميزوا ما هي صلاة الله سبحانه وتعالى على الرسول؟ قلنا ثناء عليه في الملأ الأعلى. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإذا تستغفر له الملائكة. نعم، ومن الآدميين التضرع والدعاء، التضرع والدعاء. فإذا أخوتي الأحبة معنا الآن الصلاة من الله سبحانه وتعالى، هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، الصلاة من الملائكة وهو الاستغفار، والصلاة من الآدميين التضرع والدعاء، التضرع والدعاء. فهذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة. أما بالنسبة عن كما ذكرنا، هل يجوز صل باللغة يعني أصابتهم الداهية، هل هناك ربط بين الصلاة وصل؟ صلي إيش يعني صلي باللغة يعني إصابتهم الداهية؟ لم أفهم أخي محمد بارك الله فيك. بأشدة بشدة بالشدة بالشدة، نعم هي صلي عليهم، عندما نقول صلي عليهم أخي الحبيب هو الدعاء، هو الدعاء. ولكن لماذا بالشدة من غير يا أخي الحبيب؟ لأن فعل أمر، والفعل الأمر يقتضي حذف أو الجزم إن كان حرف إلا في نهايته فيحذف، فنقول صلي عليهم صلي. نعم هو فعل أمر، وفعل الأمر معروف أخوتي الأحبة، إما إذا كان آخره صحيح فيجزم، وإن كان آخره حرف علة فيحذف، أليس كذلك؟ فهي من كلمة صلى، يصلي، صلي عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مبني على حذف حرف العلة. نعم هذا هو في يعني وهو بالشد. نعم بارك الله فيكم. نعم أخوتي الأحبة، فهل هذا الأمر أخوتي الأحبة مناقض لما يعني فهمكم الآن؟ أريد لكي أواصل ما أنا فيه أو بالطريقة التي أشرح فيها، فهل هناك كلام يعني يناقض ما أنتم فيه؟ هل هناك شيء غير مفهوم؟ هل أنا أناقض كلامكم بارك الله فيكم؟ مفهوم؟ نعم أخي محمد، نعم بارك الله فيك أخي محمد. يعني إن كتب هذا في كتاب المنجد يعني لا أدري عنه والله أعلم، ولكن أنا ما أفسره وأشرحه على ما هو موجود في الجزرية في قوله الحمد لله وصلى الله، وقلنا كلمة صل اللهم مثلا أو صل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، فهو دعاء وأمر فعل أمر يحذف بحذف يجزم بحذف حرف العلة. نعم قلنا أن من الآدميين تضرع ودعاء ودعاء، فهل هناك دعاء بغير الصيغة المعروفة يعني أن ندعي ونتضرع بغير هذه الصيغة؟ فالوارد أخي الحبيب لدعائنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصيغة، أو هناك صيغة التي وردت بعيد أو بعد الأذان، بعد الأذان عندما نقول بعد ما يردد بعد الأذان نعم أفضلها الصلاة الإبراهيمية، نعم بلا شك، ولكن اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، فهذا كذلك من الدعاء. ولكن معنى هذا الكلام الذي نحن في صدده الآن ما معناه لما أنت تقول أخي عصام اللهم صل على محمد، أنت ماذا تقول هنا؟ تدعو له وتتضرع، لأن الله سبحانه وتعالى يثني عليه، يثني عليه، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تثني، أن يثني عليه الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. واضح أخي عصام؟ نعم بارك الله فيك. نعم ونذكر أخوتي الأحبة يعني هناك كما ذكرنا لكم الأحاديث كثيرة في الحث على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو ورد عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، فلم يصل علي. وهنا أخوة الأحبة نأخذ هذا الأمر، ولكم الأجر إن شاء الله عندما تسمعون اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترددون صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، كما يعني ذكر كذلك أو ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نعم، وكذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي أرد عليه السلام. والأحاديث كثيرة أخوة الأحبة. وفي الحديث خطأ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم، هذا الحديث يعني لم نسمع به. نعم، وابن القيم رحمه الله عقد باب أخوة الأحبة، عقد باب في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو من حيث الوجوب أو من حيث الاستحباب، ذكره في باب مستقل وهو الكتاب اسمه كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. في الباب الثالث في ذكر في مواطن، ما هي المواطن؟ مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا، وهذا تجدونه فيه. نعم أخي عصام، بارك الله فيك. فإذا أخوتي الأحبة نقول: هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة أم بالاستحباب أم ماذا؟ قلنا هناك خلاف عند العلماء، هناك من قال بالوجوب كالحنفية، ومنهم بعض الموالك قالوا بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال من صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة في عمره أسقط ما عليه، وهناك من قال عندما يذكر في مجلس عدة مرات وأتيت بالصلاة مرة واحدة فكفيت بهذه الصلاة. ولكن نقول أخوة الأحبة، نعم ولكن نقول يعني لماذا لا نستزيد في الحسنات؟ فعندما نسمع اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنصلي عليه، وهذا كما يعني أتيتم قبل قليل بالآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر. ولكن هناك يعني من ذكر من العلماء أنها الصلاة هذه ممكن تكون واجبة وممكن تكون مستحبة وممكن كذلك تكفيه في مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. نعم، هنا أخوتي الأحبة كذلك نبين أمر في اقتران الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء على الله. دائما نرى كذلك الاقتران بصلاة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مع ماذا؟ مع الثناء على الله، وهذا لقوله عز وجل في سورة الشرح: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا ذكرت معي. وهذا كذلك ما يأتينا كذلك في الأذان، فيرفع الأذان 5 مرات في اليوم وفيه ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا الأمر أخوتي الأحبة؟ الحمد لله وصلى الله. نعم، هذا سوف نأتيه بعد قليل أخي الحبيب، أخي سليم، سوف أذكر هذه مسألة منفصلة إن شاء الله بعدما أنتهي من هذا البيت. سوف نذكر فصل في عدم ذكر الناظم السلام لما أنه ورد في الآية، وإن شاء الله سوف نرى قول العلماء فيه إن شاء الله. نعم، ندخل على الشطر الثاني إخوتي الأحبة في قول الناظم رحمه الله على نبيه ومصطفاه، على نبيه ومصطفاه. طبعا عندما قال الحمد لله وصلى الله، الصلاة على من؟ بين الناظم على نبيه، وهنا الهاء ضمير يعود على من إخوتي الأحبة؟ الضمير يعود على من في نبيه؟ على الله سبحانه وتعالى، ليس على عصام، ليس على النبي، على الله. نعم، على الله، على نبيه. وكذلك الضمير الذي في ومصطفاه، نعم الخير، ليس على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما على الله، على نبيه ومصطفاه. الهاء في الموضعين يعودان على الله سبحانه وتعالى، من قول الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. فإذا الهاء تعود على الله سبحانه وتعالى، أي نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصلاة تكون على من؟ على النبي. الآن نأتي إلى كلمة النبي. النبي كلمة مشتقة من النبوة، كلمة النبي مشتقة من النبوة، وأنتم تعلمون إخوتي الأحبة وأخذتم في هذه الغرفة المباركة، هناك من يقرأ بالنبي وهناك من يقرأ بالنبي بالهمز. من الذي يقرأ بالنبي بالهمز؟ نعم، هذا سوف نأتيه إخوتي الأحبة، التفريق بين الصلاة والسلام. نعم، الإمام نافع من روايتي ورش وقالون، ورش وقالون أو قالون وورش. الإمام نافع كاملا هو الذي يقرأ بالنبي، ينفرد بهذه القراءة. فإذا النبي إخوتي الأحبة مشتق من النبوة، وهي الارتفاع، فهو صلى الله عليه وآله وسلم مرتفع عند الله على هذا المعنى، مرتفع عند الله على هذا المعنى. أما من قرأ بالنبي بالهمز فهو من النبأ، أي الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخبر عن الله تعالى. وكما ذكرنا أن الإمام نافع يقرأ بالنبي بالنبأ، وقيل أن الأصل فيها الهمز، وأبدلت هذه الهمزة فأدغمت الياء في الياء فأصبحت النبي، النبي، والأصل فيها أنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الظاهر، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يخبر ما هو يريده الله سبحانه وتعالى، فهو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين أمته في هذا الأمر في نقل، ولكن ليس بواسطة في شيء آخر، يعني الكلام لا يؤخذ على محمل آخر إخوة الأحبة، واسطة فقط في حمله لهذه الرسالة إلى قومه، وليس واسطة بأننا ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم ونتوسل لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إنه قريب، إنه قريب، فإذا دعاني الداع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية إخوة الأحبة في سورة البقرة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم أحسنتي، نعم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا نحتاج إلى نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، بارك الله فيكم. فإذا لا نحتاج إلى هذه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في أمر معين. ما هو الأمر؟ أنه ينقل هذه الرسالة إلى إلى الأمة، إلى أمته. فإذا هذا هو، ولكن لما قلنا النبأ بنبأ به، فهو مخبر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الآن إخوتي الأحبة نأتي إلى الفرق بين النبي والرسول. بين نبأ عبادي، نعم هذا من النبأ، ولكن هنا يعني ضمير يعني نعيده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الأمر فيه تفصيل. يقول أخ أبو دجانة: وما هو التفصيل أخي الحبيب؟ ويشفع للمؤمنين يوم القيامة. نعم، هذا يوم القيامة نحن نتكلم الآن. نعم، يوم القيامة فهو الشفيع الذي يشفع لأمته بإذنه، أي بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه الآية معروفة، آية الكرسي معروفة ومحفوظة عندكم، واضح أخوتي الأحبة؟ نعم، فهو شفيع لنا يوم القيامة بلا شك، وهذا أمر يعني فيه الحديث. نعم، وإذا سألك عبادي عني، نعم إذا سألك عبادي أخي أبو دجانة، أي إذا سألك هؤلاء العباد عني فإني قريب، لا يحتاج إلى أحد ولا واسطة. نعم، فلا يحتاج إلى أحد ولا واسطة، فإني قريب، ادعو الله سبحانه وتعالى فهو يسمعك، فهو السميع، فهو العليم، فهو الخبير. نعم، ولا نقول أخوة الأحبة كما يذكر البعض بجاه محمد أو بقبر فلان أو بكذا، يتوسل بالقبور أو بالموتى. نعم، فإذا نأتي أخوة الأحبة إلى الفرق بين الرسول وبين النبي. الرسول هو من أرسل يعني الكتابة، يعني تذهب سريعا إلى الأعلى، كله رسول النبي وعكسه غير صحيح. نعم، التوب النصيحة أو التوب النصيحة، نعم كله رسول النبي وليس العكس. نعم، فالرسول أتى برسالة وأمر بتبليغها، والنبي لم يؤمر بالتبليغ. نعم، أحسنتم. نعم، فإذا نقول أخوة الأحبة الرسول إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه، بخلاف النبي فإنه إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. نعم أخي أبو دجانة، بارك الله فيك. نعم، الكاف خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو في كثير من مواضع القرآن، لأن هذا نعم هو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل للعباد بهذه الطريقة. نعم، جزاك الله خيرا. نعم، فإذا أخوتي الأحبة الرسول إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه، بخلاف النبي فإنه إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. واضح أخوتي الأحبة؟ أحسنت أخي محمد. نعم، بارك الله فيك. فإذا نقول أخوتي الأحبة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول ونبي، رسول ونبي. ونقول أن كما ذكرتم فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. الثاني غير واحد يقول أخ آدم. نعم، الأخ آدم يقول لي أن يعني بقي نصف ساعة عن الدرس، وقلنا نحن سوف نتوقف نصف ساعة للقراءة، سوف ننتهي من هذه المسألة أخوة الأحبة وننتقل إلى القراءة إن شاء الله. فنقول نعم من أولي العزم، فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول، فقلنا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فنقول النبي إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. نعم نعم، أحسنت أخي آدم، بارك الله فيك. نعم، فإذا أخوتي الأحبة ويمتنع شرعا إطلاق اسم النبي على غير من ذكر. لا نقول إلا ما ذكر بأنه نبي فنقول نبي، فلا نقول مثلا فلان النبي، وإنما نقول رسول كما ذكر الآن، يعني أن الرسول ممكن يكون في الناس رسول، هذا رسول بين هذا وهذا، ولكن لا نقول نبي، لا نقول نبي. ما هي النقطة الغير واضحة أخي الحبيب آدم؟ انتظر يا أخ آدم، ما هي النقطة التي عندك غير واضحة؟ بارك الله فيك. حتى أن منهم من قال، منهم من قال أن الرسول يبلغ. نعم الرسول يبلغ أخي الحبيب آدم، معنا رسل، رسل أتت تكمل بعض الأنبياء كما هو، يعني لم ينزل عليهم أخي أخوتي الأحبة، لم تنزل عليهم رسالة، لم تنزل عليهم الأنبياء بعضهم لم تنزل، عفوا النبي لم ينزل، بعض الأنبياء لم تنزل عليهم رسالة، وإنما هذه الرسالة كانت من قبلهم فهم أتوا لتبليغها فأكملوا هذا التبليغ. أما الرسول عندما نقول رسول قلنا لا، هو يؤمر بتبليغه، تنزل عليه هذه الرسالة ويؤمر بتبليغه. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. أمر واضح أخي آدم؟ فإذا قلنا أن هناك رسل وهناك أنبياء، وحتى أن ذكر البعض في عدد الرسل قالوا 313 رسول. نعم والنبي نعم بعث في قومه. شهاب لك اتباع الأنبياء مأمورون بالتبليغ، فكيف بالنبي نفسه؟ نعم هناك أخوتي الأحبة أقوال كثيرة في هذا الأمر، وقلنا أن حتى هناك من قال أن هناك من الأنبياء يعني الذين يرسلون إلى قوم مؤمنين، والرسل ترسل إلى أقوام كافرين، أقوام كافرين. فهناك أقوال كثيرة يعني يبينونها في معنى الفرق بين الرسول وبين النبي. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لكافة الناس، وليس أخوتي الأحبة وليس لقوم معين. نعم وليس لقوم معين، لا أريد أن يعني تصل المعلومة فقط، تصل المعلومة أخي آدم، فإذا وصلت المعلومة يعني هذا الحمد لله، ولم تصل إن شاء الله نوضح أكثر، لا نريد أن نأتي بأقوال نتشعب فيها ثم يعني يكون هناك مدخل في الأمر، وخاصة من حيث العقيدة. واضح بارك الله فيكم. نعم الحمد لله. فقلنا ذكر أن عدد الرسل 313 والأحبة، والأنبياء، والأنبياء ذكروا أنهم 124,000، 124,000، وأولو العزم منهم من هؤلاء بين الرسل الأنبياء 5. نعم نوح، من هم أخوتي الأحبة أولو العزم من الرسل؟ من هم؟ موسى وعيسى. نعم ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هناك من يعني يذكر أين الدليل من هذا القول، أو قول يعني العدد، يعني هذا ذكرته أو ذكرته من الكتب التي تذكر في عدد الرسل والأنبياء. وهناك حديث يعني لا أدري بصحته، هل هو حديث صحيح أم لا، فهو حديث طويل يعني لا أدري مدى صحته، سبحان الله لا أرى يعني مدى صحته، ولكن حديث يذكر فيه هذا الأمر أبينه لكم إن شاء الله، لكن طويل يعني لا أدري أين هو الآن. إن كان معي الآن أمامي ذكرته لكم، وإلا يعني تركناه لدرس قادم إن شاء الله. نعم أخي الحبيب، إن شاء الله يعني أذكره لكم في الدرس القادم، وكان يعني نقلته من حديث ولكن لا أدري أين الآن هو، ولكن هو موجود حديث طويل سبحان الله لا أدري أين هو الآن. نعم خير إن شاء الله. نعم، وكذلك التوب النصيح يقول عدد الرسل التي من أصل عربي، لم نقول من أصل عربي نقول، لكن الأسماء العربية قيل 5 وقيل 6 من الرسل، قيل 5 وقيل 6. نعم، فإذا أخوتي الأحبة انتهينا الآن من كلمة على نبيه، وإن شاء الله نأتي إلى كلمة ومصطفاه نلخصه في أمر سريع بارك الله فيكم، كلمة ومصطفاه لكي ننتهي من هذا البيت إن شاء الله، ونجعل البيت الذي يليه للدرس القادم محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. ومصطفاه مأخوذ من الصفوة وهي الخلوص، أي مختاره، أي مختاره، فالله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وفضله على سائر الخلق، فضله على سائر الخلق. وهذا طبعا هناك حديث في مسلم، في صحيح مسلم، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهناك من زاد على هذا الحديث فقال فأنا خيار من خيار من خيار، كما يعني تذكره بعض الكتب، ولكن الحديث لبني هاشم فهو نعم فهو الموجود في مسلم. نعم، فأخوتي الأحبة طبعا مصطفاه قلنا هي الصفوة وهو الخلوص، وهنا من ما نرد أخوتي الأحبة على قول من قال لماذا ذكر الناظم النبي ولم يذكره بصيغة الرسول، فقلنا مصطفاه هنا أخوتي الأحبة تعني كذلك بالرسول، إن الله اصطفى كنانة، عفوا، فالاصطفاء هو الاختيار كما ذكرنا، وهناك إن الله يصطفي من ملائكته الآية أخوتي الأحبة، من يعينني عليها رسلا ومن الناس. نعم الله يصطفي، نعم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، نعم ومن الناس، نعم. فإذا الاصطفاء يكون من الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، نعم. فالرسل الاصطفاء، نلاحظ كلمة الاصطفاء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رسلا ومن الناس، فهنا كلمة الاصطفاء كذلك تدل على الرسالة، تدل على الرسالة. فالناظم رحمه الله سبحان الله حكيم يعني وذكي، ذكر كلمة ومصطفاه لكي لا يظن القارئ أن فقط ذكره للنبي فقط باسم النبي، وإنما ذكر الاصطفاء لكي يستدل عليه كذلك بالرسالة. نعم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، نعم سورة الحج، أحسنتم. فإذا هذا كذلك من معنى الرسالة في كلمة الاصطفاء، في كلمة الاصطفاء. نتوقف إن شاء الله على هذا أخوتي الأحبة، ونواصل إن شاء الله في القراءة الوقت المتبقي. لو نقرأ يعني لكل قارئ آيتين ثلاث، وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم في قوله، قول الناظم رحمه الله: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. ثم نبين أخوتي الأحبة، تذكروني لماذا لم يردف الناظم رحمه الله التسليم بالصلولة، لماذا لم يردف التسليم بالصلولة، وهل هذا عيب أو هذه كراهة أو هذه أو هذا حرام؟ سوف نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا. وأي ملحوظة أخوتي الأحبة، أي نقد، فصدرنا إن شاء الله رحب إليه. فبارك الله فيكم. نأخذ إن شاء الله الآن القراءة.